تقبيل المصحف عند ربعين للتلاوة يعتبر من النصيحة والتقديس لكتاب الله، أم تشبيههم بالنصارى في تقبيل ما يعتقدون به؟ تقبيل المصحف لا له أصل، المصحف الشريف لا له أصل ولا له المستحب، إلا أنه هو أجل من الله أنه يقبل ويقول كلام ربي هذا ينفع، فهو من باب الجواز من باب تعليم القرآن فقط، لا ينصح عن أجله ولا يعلم له أصلا من أجله رضي الله عنه، لكن ينصح عنه أنه من باب تعليم القرآن إذا قبله من التعليم فقط على الجانب الآخر ومن حد من محبة القرآن والتعليم فلا بأس، فقره أولى يأتي العناية به أولا وزيارة القرآن ينزل مو مثلا يقبل أو يحفظ الصدر أو بالدهن، لا وذل يعمل وذل محبة الله لكلام الله وطلب للثواب هو مؤذن بفك النواهي وفي الأوامر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.